تقول: ذهبت إلى عرس إحدى صديقاتي في نادي وتوضيت، ونويت أن أصلي في بيت قريب من بيوت إحدى الصديقات، ولكن عندما سمعت الأذان لم أستطع الخروج، وذلك لكثرة وجود الرجال خارج النادي، فقضيت المغرب مع العشاء، فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت الصلاة غير صحيحة فماذا علي أن أفعل؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أن الصلاة مؤقتة في أوقاتها، فلما ذكر أن الصلاة على المؤمن كانت كتاب مؤقتة إلى آخره، أي أنها في أوقاتها المرسومة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة، صلى مرة في أول الوقت ومرة في آخره، أي قبل دخول الوقت الثاني، ثم قال جبريل له: الصلاة فيما بين هذين الوقتين، فلا يحل للمسلم أن يؤخر الصلاة الحاضرة إلى أن يخرج وقتها بدون عذر من مرض معجز أو في سفر يحل فيه الجمع بين الصلاتين. أما لكثرة الرجال ونحو ذلك فلا يجوز، بل كان عليها أن تصلي على حسب القدرة، فإن الصلاة لا تؤخر عن وقتها ولا في أيام الحرب والاقتتال، فشرع الله جل وعلا صلاة الحرب، صلاة الخوف، شرعها للمحافظة على الصلاة في وقتها ولتنافي تأخيرها عن الوقت، فيصلي الإنسان حال الخوف ولو إلى غير القبلة، وهذا يبين أهمية الصلاة ومدى العناية بها. وما فعلته هذه السائلة مجزي ولا قضاء عليها، لكن عليها أن تهتم في المستقبل، وجزاها الله خيرا على حسن هذا التقدير وهذا الحرص، كما أنه ينبغي للمرأة أن تقل من الخروج من منزلها وارتداء الأندية، وإذا كانت الأفراح في أندية يغشاها رجال حرم على المرأة حضورها. والله أعلم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.